فما عم شيئين فائدا فهذا هو العام. يبقى الفرق بين الفصل والجنس ان الجنس محل الاتفاق بين التعريف هذا وتعريف هذا، والفصل هو الحد اللي فيه يحصل فرق بين هذا وبين ايه وبين ذلك. احنا دي بنسميها مفترضات التعريف، مفترضات الايه، مفترضات التعريف، مفترضات التعريف. نعم. والتخصيص هو ضد التعريف واصطلاحا اخراج بعض احراز العام والمخصص. يبقى ماذا؟ هذا التخصيص غير الخاص. الخاص ان تخصص تخصيص، هذا التخصيص اخراج بعض افراد الايه العالم، تخصص الحكم بفلان، تخصص الحكم بالحل فلان، تخصص الحكم بكذا. يبقى ده تخصيص بعض افراد الايه، تخصيص بعض افراد العام. نعم. يبقى الخاص اللفظ الدال على محصور اما بعدد اما بشخص اما بكذا. التخصيص اللي هو ها اخراج بعض افراد الايه العام. نعم. بل نقول إخراج، وانتبهوا لهذه النقطة، إخراج بعض أحوال العام ولا نقول ذكر أحوال العام وبينهما الفرق. فلو قلنا من نفس فرجا فليتوضا هذا عام، وقلنا من نفس فرجا فليتوضا فهذا خاص. تمام. سؤال: لكن هل هذا يستطيع التخصيص؟ الجواب: لا، لا يقتضي التخصيص لأننا لم نخرجه فهو داخل في العموم، وهذا هو رأي جمهور العلماء كما قال الشنقيطي في التفسير. وهذا صحيح، فهنا نفهم الشخص قد حجره أي حكم عليه، ولو قلنا حاكم على الصلوات هذا عام، ولو قلنا وحاكم على صلاة العصر فهذا خاص. ولكن هل هذا تخصيص؟ لا، ليس لتخصيص، لأنني أخرج صلاة العصر من المقاطعة لكنني نصر عليها تعظيم لشأنها أو ببيان الاهتمام بها. يبقى هذا ذكر أفراد عام مش إخراج بعض أفراد العام. حافظ على الصلوات، حافظ على صلاة العصر، يبقى أنا ذكرت بعض أفراد. هل هذا يدل على التخصيص؟ مجرد الذكر؟ لا، مجرد الذكر يعني العناية، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، مش معناه بقى ان الصلاة اللي متحافظش عليها حافظ على الصلاة، ده لا يعني التخصيص. لكن حافظ على الصلاة لا سيما صلاة العصر، ده نسميه بقى اخراج ولا نسميه ذكر؟ نسميه ذكر. نسميه ايه؟ ذكر. الذكر ده بكل علة، بيان شرف، بيان أهمية، بيان كذا. لكن لما نيجي على التخصيص نقول التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. يبقى في فرق بين إن أنا أقول إخراج بعض الأفراد فرد العام، وبين إن أقول ذكر بعض الأفراد. فالذكر لا يدل على التخصيص، الذكر يدل على التفضيل، على بيان الشرف، على كذا. نعم. ولو قال قائل حاط على الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال حاصل على صلاة العصر، هل معنى هذا لو حاصل على الظهر والمغرب والعشاء والفجر؟ لا، إذا ليس هو التخصيص. تمام. فإذا قال قائل أكل من صلاة فهذا عام، فإذا قال لا تؤلم فلانا وهو كالطالب فهذا خاص بهذا الطالب. تمام. هو تخصيص لأننا أخرجناه من هذا العام. العام أكرم وهذا لا تكرم. تمام. شوف ده مثال يبين بقى التخصيص. قال أكرم الطلاب ثم يقول لا تكرم محمد، وده من الطلاب، فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نكرم جميع الطلاب إلا محمد، يبقى احنا خصصنا محمد الآن بعدم الإيه؟ الإكرام. لكن لما أكرم الطلاب أكرم محمدا،

لهذا العلم يحتاج فعلا الى غزاره. يعني لما تعجب من علم احمد شوف رحله احمد الاول وشوف تعجب ولا مش تعجب. لما تعجب مثلا من علم الشافعي رحمه الله تعالى واخد بالك الذي قال فيه الامام احمد رحمه الله تعالى الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان، فهل صار عنهما عوض؟ هل ممكن الناس تعيش بلا شمس، دنيا بلا شمس ولا ابدان بلا عافيه؟ يبقى الناس تعيش بلا شافعي. ومن يقول الكلام ده؟ متعصبه الشافعيه؟ ابدا. يقول الكلام ده هذا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب لما شوف الشافعي رحمه الله تعالى وصل الى هذه المنزله ازاي، شوف رحلته. لكن احنا نعيش على الامان، واحد ودي يكون الشافعي ولا ودي يكون احمد، ولكن فعله فعل ماذا؟ فعل طالب في اولى ابتدائي ولا فعل طالب في ثانيه ابتدائي؟ صحيح العيال بتسوي الواجبات دلوقتي بالخمس ساعات وبيروح دروس يجي ساعتين، هذا سبع ساعات. انت بتذاكر سبع ساعات؟ يعني مش محصلين ولا ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي؟ فعل اسمك كده.